خلال الفترة الماضية تبين أنه يعني ظهر للناس كأنه بشار الأسد انتصر بهذه الحرب، وتم استقباله أيضا بالدول العربية وأيضا على يعني على الساحة العالمية. شو رسالتك الآن لبشار الأسد؟ يعني أنا أعتقد أن كان هناك خطأ في التقييم يعني من بعض الدول العربية. بعض الدول العربية كانت تحاول أن تعزل النظام عن المشروع الإيراني، وأعتقد أن هذا الأمر مستحيل، يعني حتى لو النظام وافق عليه وغير قادر على تطبيقه، لأن النظام أصبح علاقته مع إيران علاقة عضوية. إيران تستطيع أن تنفك عن النظام، لكن النظام لا يستطيع أن ينفك عن إيران.